كتبة الفانوس، الدب يقول شكراً. نص كارما ويلسون. رسوم جين تشابمان. النص بالعربية إياد برغوثي. بصوت عبير شاهين خطيب. وحيداً في مغارته يستمع الدب لصوت الريح ويشعر بالملل، بالملل، بالملل، ويشتاق لأصدقائه. يمكنني أن أحضر وجبة عشاء كبيرة أشارك أصدقائي فيها، وجبة لذيذة. لكن عندما نظر في خزانته الصغيرة اكتشف أن الخزانة فارغة. عندها جاء فرفور ومعه فطيرة توت. قال له الدب: شكراً. قال الدب: يا الله، إنها فطيرة شهية، لكني لم أحضر أي شيء. تنهد تنهيدة قوية. عندها سمعا: مرحب، مرحب. كان هذا صوت الأرنب. دخل مسرورا من الباب يحمل سلة كعك للأصحاب. دخل الأرنب بسرعة من شدة الريح والسقعة. قال له الدب: شكرا. من جاء أيضا؟ سأل الأرنب وأشار بإصبعه نحو المدخل. إنه الغرير، وصل بسلام يحمل على كتفه مزيدا من الطعام. برّه، قال الغرير عندما دخل المغارة. ابتسم ابتسامة كبيرة وأنزل عن كتفه الصنارة. أنا عائد من رحلة صيد في النهر. قال له الدب: شكرا. عندها خرج فأر الحقل والخلد من نفق تحت الأرض. أحضرنا لوزا محلى بالعسل لنوزعه على بعضنا البعض. سمع في المغارة صوت، شيء يخبط ويرفرف بالتراب. كان هذا صوت البومة والنملومة والغراب. معنا إجاص قطفناه عن الشجرة لنأكله، وأعشاب سنغليها مع الشاي ونشربه. عندها قال الدب: انتظروا. تمتم الدب وتأتأ وكشر تكشيرة كبيرة. تنهد وأرخى كتفيه إلى الأسفل وفكر: ماذا يمكنني أن أعمل؟ لقد أحضرتم طعاماً شهياً، ما ألطفكم، ما أكرمكم، لكن خزانتي فارغة، كنت أريد أن أشارككم. قال فرفور: لا تتضايق أيها الدب العزيز، فهناك ما يكفينا، ولا حاجة لأن تشاركنا بطعام، فعندك قصص تحكيها وتسلينا. حضنه أصدقاؤه بحنان وقالوا: لا تقلق، لا تقلق، سيكون كل شيء على ما يرام، كله تمام، كله تمام. قال لهم الدب: شكرا. مدوا الغطاء على الأرض ورتبوا عليه وجبة العشاء. جلس الدب مرتاحا وتجمع حوله الأصدقاء في مغارة دافئة ومنيرة وسط الغابة الكبيرة. شعر الأصدقاء بالامتنان العميق للدب، أحلى وأفضل صديق. مرروا بينهم الأطباق، غردوا وثرثروا. وقالوا كلهم شكراً.